السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة الكريمة، وهي قبل الفجر المحمدي، قبل الفجر المحمدي أي قبل أن يطلع النور المحمدي في ديار الله، قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الفجر المحمدي حالة العرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، هذه أربعة دروس. الأول حالة العرب السياسية، سوف نمر بها إن شاء الله ونقف على مواطن ينبغي أن نقف بها ونعتبرها. ثانيا الحالة الاقتصادية المالية، ثالثا الحالة الاجتماعية، رابعا الدينية، لنعرف أنهم كانوا متهيئين لطلوع هذا الفجر وظهور هذا النور المحمدي، لأنهم هابطون إلى أقصى معنى الهبوط، سياسيا اجتماعيا دينيا اقتصاديا، فهم في حاجة إلى فجر تنبثق أنواره فيكملون ويسعدون. وما أحوج المسلمين، بل ما أحوج البشرية جمعاء إلى هذا النور المحمدي. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات، يقول قد اجتمعت كلمة المؤرخين الذين أرخوا تاريخ البشرية القديم والحديث، اجتمعت كلمة المؤرخين عامة على أن العالم الإنساني قاطبة، والعالم العربي بصورة خاصة كان يعيش في دياجير ظلام الظلم والجهل وظلمات الطغيان والاستبداد. حق والله حق، صدقناهم، الواقع يشهد والقرآن يقرر والنبي يخبر، لما لا نعلم ونجزم؟ أعيد القول، لقد اجتمعت كلمة المؤرخين عام على أن العالم الإنساني قاطبة، والعالم العربي بصورة خاصة كان يعيش في دياجير ظلام الظلم والجهل، ظلام الظلم والجهل وظلمات الطغيان والاستبداد تتنازعه، أي العالم العام والخاص تتنازعه الإمبراطوريتان الفارسية شرقا والرومانية غربا. هذا هو العالم الإنساني والعربي، تتنازعه الإمبراطوريتان الفارسية نسبة إلى فارس شرقا والرومانية نسبة إلى الرومان غربا. ويؤكد هذه الحقيقة التي قبلناها من المؤرخين وصدقناهم فيها، يؤكدها قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال وفداه أبي وأمي والعالم أجمع، قال إن الله نظر إلى سكان العالم فمقتهم، عربهم وعجمهم جميعا، نظر الرب تبارك وتعالى إلى سكان العالم عرب فمقتهم عربهم وعجمهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا أفراد قليلة هنا وهناك ما زالوا متمسكين بدين الله، بعضهم يهود وبعضهم نصارى، من عداهم مشركون عامة. مرة ثانية أعيد قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فاحفظوه، إن الله نظر إلى سكان العالم، إن الله نظر إلى سكان العالم فمقتهم، والمقت معروف، فمقتهم عربهم وعجمهم الكل سوى إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب. إذن منهم يهود ما زالوا على العهد الصحيح، وبقايا من النصارى كذلك. قال: فالأحوال متردية ساقطة هابطة في العالم الإنساني بأسره، والله العظيم، لا سيما في العالم العربي حيث الفساد في كل جوانب الحياة، السياسية منها كالاقتصادية كالاجتماعية كالدينية، الكل سواء في السقوط والهبوط. لا تغضب يا عربي، أنت الآن مسلم، انتبه، يخدعك الشيطان، تغضب العرب، أنت الآن مسلم ولو كنت عدنانية، وإلا لا. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: وهذه نظرة خاطبة نلقيها جميعا مع بعضنا البعض على ديار العرب لنشاهد الواقع كما هو، وكلمة عابرة نقولها على تلك الأوضاع المتدهورة المتهالكة، ليعرف مدى الحاجة إلى فجر النبوة المحمدية. هذا هو التعليم. إذا أين الظلام الدامس الحال قد عم الأرض، نتطلع إلى فجر يطلع وإلى لا، إذن الظرف يتطلب هذا، إلى فجر النبوة المحمدية. ما تعرفون، والله لولا البعثة المحمدية والفجر النبوي الذي طلع ما تمتعتم بهذه الكهرباء ولا عرفها غيركم. فهمتم ولا لا؟ هذه كلمات يقولها بعض العقلاء في أوروبا: لولا الإسلام ما عرفنا الكهرباء ولا طيرنا في السماء ولا عرفنا الحياة، كانوا كالبهائم يأكلون الضفادع. من رفع رؤوسهم؟ الأنوار المحمدية. لكن مع الأسف قضاء الله، انتفعوا منا ثم ذبحونا ليبقوا في شقاء وبلاء إلى يوم القيامة، أيضا انتحروا بأيديهم. أو ما فهمتم هذه اللغة؟ أخذوا هذه الأنوار منا ثم رفسونا، لو ما رفسونا والله لا دخلوا في الإسلام وسعدوا في الدنيا والآخرة، لكن انتقم الله منهم فحرمهم. قال: وهذه نظرة خاطفة نلقيها على ديار العرب، وكلمة عابرة نقولها على تلك الأوضاع المتدهورة المتهالكة، ليعرف مدى الحاجة إلى فجر النبوة المحمدية لتبديد تلك الظلم المتراكمة وإبعاد تلك الويلات الملازمة للحياة الخاصة والعامة في ربوع ديار العروبة قاطبة، إذ لا فرق بين يمنها وشامها ولا بين حجازها ونجدها، ولتعظم عند ذي الوعي العاقل لتعظم عنده منة أنوار الفجر المحمدي. الذي ما يعرف حالة الفساد ما يحمد الله على حال الصلاح، لكن إذا عرفنا الواقع بادرنا بكلمة الحمد لله، وعرفنا قيمة البعثة المحمدية. قال ولتعظم عند ذي الوعي العاقل منة أنوار الفجر المحمدي التي ستغمر الجزيرة والكون من ورائها هداية ونورا. ولنبدأ بالحالة السياسية في بلاد العرب. أنتم ما تحبون السياسة؟ إذن تعلموا، وأنا آسف والله العظيم، لرجال تخرجوا من كليات السياسة ما يعرفون رأسها من رجلها، وابتلي بهم العالم الإسلامي ونزلوا على مناصب ما هم والله لها بها، يتخبطون تخبط العجائب. لما هذا يا شيخ؟ لأنهم درسوا وكتبوا وتخرجوا وهم في ظلام دامس لا نور فيه لله ولا نور فيه لرسول الله والإسلام، كيف يتخرجون عميا؟ السياسة تحتاج إلى بصيرة، إلى نور كالذي كان يتمتع به عمر. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. والرسول الكريم يقول: لو كان في أمتي محدثون، أي من تحدثهم الملائكة، لكان منهم عمر، ولكن لا نبي بعدي. وقال: ما سلك عمر فجا، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. ما هو زقاق ضيق، فج كامل، ما يقوى الشيطان يمشي معه يحترق. ما سبب هذا؟ لأن عمر يغني، ها، يشرب الشيشة، يظل يضحك، كيف يأكل البقلاوة والمشوي. أعطيكم مثلا فقط، استدعاه أحد ولاته على عشاء أو غدا الله يعلم، فنوع له الصفرة: ولن تصل إلى صفركم أنتم حتى الفقراء منكم. فنظر عمر إلى الطعام وقد تنوع، فطلب وانتفض انتفاض الأسد وقام. فارتبك الوالي وقال: مالك يا أمير المؤمنين؟ قال: خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم الآيات من سورة الأحقاف، خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فالسياسي الذي لا يصوم ولا يقوم ولا يردد كتاب الله ويتغنى به، أنى له أن يبصر في ظلام الحياة؟ يا شيخ دلل على هذه الأقاويل البراهين. هبوط العالم الإسلامي، في هبوط أعظم من هذا؟ أين أنواع السياسة؟ ومعنى هذا: عودوا إلى بيوت الله، اجتمعوا على الكتاب والحكمة، هذا هو الطريق. إذن قال: الحالة السياسية في بلاد العرب كيف كانت؟ قال: إن مجمل القول في الحالة السياسية في بلاد العرب هو أن بلاد العرب، وهي شبه جزيرة، يطلق عليها لفظ جزيرة العرب تساهلا أو تسمحا، هي شبه جزيرة، إذ البحار لا تحوط بها من كل جهاتها، جزيرة غير متكاملة، وهي شبه جزيرة لوقوعها بين ثلاثة أبحر: الأحمر غربا والهندي جنوبا والخليج شرقا من المناطق السياسية ذات الأثر على الحياة الاجتماعية. ففي اليمن حيث ملوك حمير من السبابعة وغيرهم، والحيرة شرقا إلى العراق حيث المناذرة، والشمال حيث الغساسنة، أما الوسط وهو نجد والحجاز وتهامة فإنه دائرة المجد، فإنه دائرة المجد وموضع طلوع الفجر. فأرض حماها مولاها من سطوة الجبابرة وسياسة المتاجرة، فلم تصل إليها يد الأحباش الأنجاء الأوباش. الحبش ما يلوم إذا في بينهم الأحباش، هذا عهد مضى ألو كفار وأنت مسلم لما تغضب؟ أنا أعرف أن فيهم من يغضب كما قدمنا في العرب. قال ففي اليمن حيث ملوك حمير من السبابعة وغيرهم، والحيرة شرقا إلى العراق حيث المناذرة، والشمال حيث الغساسنة، أما الوسط وهو نجد والحجاز وتهامة، فإن تهامة الساحل نجد الجبال الأرض المرتفعة من الحنيكية إلى الرياض، والحجاز هذا الخط بجباله. قال أما الوسط وهو نجد والحجاز وتهامة فإنه دائرة المجد، أو ما تحبون الحجاز نفسه دائرة المجد. ونعم قال وموضع طلوع الفجر، فأرض حماها مولاها من سطوة الجبابرة وسياسة المتاجرة، فلم تصل إليها يد الأحباش الأوباش ولا يد الفوارس الأنجاس ولا يد الروم ولا الرومان الأنكاس. شيخ الآن هو الدنيا مساكن الذي يتأثر بهذا الكلام حيوان ميت ويقول السياسي هذا عصر مضى عليه 1400 سنة تغضب أنت لما؟ ممكن يقول السياسة كيف الشيخ هذا يسب الآن في فارس والرومان وكذا، لأنهم ما يفهمون. عجب. قال ولا يد الفوارس الأنجاس ولا يد الروم ولا الرومان الأنكاس، لأنها مشرق الأنوار ومكمن الأسرار، وعما قريب يطلع نجمها ويعلو كعبها وتسود الدنيا وما فيها. إيه والله أن عرفتم من قطعة من أرض سادت الدنيا سوى هذه؟ هذه أم العواصم، أمعت بقرية تأكل القرى. فلما أصبحت الخلافة في هذا البلد دان العالم بكامله وذل وهان. قال فالبلاد اليمانية، هذا شيء من التفصيل، فالبلاد اليمانية تداولتها ملوك حمير من السبابعة وغيرهم، كما حكمها في فترات ملوك الأحباش مباشرة أحيانا وبواسطة أبنائها أحيانا أخرى. وقد عظم ملك ملوك اليمانيين أحيانا حتى غزوا الشرق ووصلت طلائع جنودهم إلى بلاد فارس متجاوزة أرض العراق إلى أعماق الشرق. وآخر ملوكهم ذو نواس وهو صاحب الأخدود وكان يهودي العقيدة، فكان آخر ملوك حمير ببلاد اليمن، كما أن آخر ملوك التبابع باليمن كان أبا كرب تبان بن أسعد الذي غزا المدينة هذه ودخل مكة وكسى الكعبة المشرفة وعاد إلى اليمن وهلك بها. وأما المناذرة بالحيرة ما هي الحيرة بالحيرة فإن ملوكهم وآخرهم النعمان بن المنذر كانوا تابعين في الغالب لملوك إيران، وكذلك الحال بالنسبة إلى الغساسنة بأرض الشام فإنهم تابعون في الغالب لملوك الروم، مع العلم بأن ملوك الحيرة كملوك الشام أصاب أصلهم يمانيون نزحوا من اليمن بعد خراب سد مأرب، لأن اليمن هي دار العرب ومنبت العرب. قال نزحوا من اليمن بعد خراب سد مأرب بواسطة سيل العرم، والأوس والخزرج بالمدينة النبوية وطي بجبل طي شمالا، الكل من مهاجر اليمن بعد خراب سدهم الذي كان مصدر غناهم وثروتهم، إذ أرسل الله تعالى عليهم سيل العرم عقوبة لهم بعدما ظلموا. كان رجل يخرج من صنعاء إلى الشام ما يحتاج إلى زاد، أشجار العنب والخوخ والرمان والنخيل من هنا وهنا إلى الشام ما يحتاج إلى زاد. فلما ظلموا، تعرفون الظلم وإلا لا، وضع الشيء في غير موضعه آية الدمار والخراب والفساد. كيف يا شيخ؟ آية الآن نقوم ونغني ونرقص في المسجد، ظلم هذا وإلا ماذا؟ وضعنا شيء في غير موضعه وهكذا يفسد المجتمع ولا لا؟ وهكذا يفسد المجتمع ولا لا؟ فكل من وضع شيئا في غير موضعه إما لجهله أو لعناده ومكابرته لا بد وأن يتمزق وتمضي سنة الله فيه كما واقع البشرية كاملة. قال تعالى في هذه الحادثة لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال إلى قوله فأعرضوا عن إيش؟ عن طاعة الله وطاعة رسله. كيف الإعراض هذا؟ المؤذن يؤذن وأخونا يضحك، هذا هو الإعراض. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا كفور. لو أن المسلمين قرأوا هذه الآية واجتمعوا عليها لذابوا من الخوف من الله تعالى، وفي 24 ساعة وهم ربانيون أولياء لله وارتفعت رؤوسهم وسادوا العالم، لكن ما يقرؤون القرآن، يقرؤونه على الموت فقط وبالأجرة. قال وأما العدنانيون وهم سكان مكة وما حولها من ديار تهامة والحجاز، فمجمل القول في الحالة السياسية عندهم هي أن قبيلة جرهم التي استوطنت مكة مع هاجر أم إسماعيل وعاشت زمنا في ظل حكم إسماعيل وأحفاده إلى أن استولت على الحكم بمكة وانتزعته من يد أبناء إسماعيل عليهم السلام، وبقي الحكم في جرهم إلى أن جارت وظلمت واستحلت المحرم في مكة، فسلط الله تعالى عليها كما هي سنته تعالى فالظالمين المعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله سلط عليهم بني بكر من كنانة وغبشان وغبشان خزاعة فأجلوهم عن مكة وهم يبكون, خرجوهم بالقوة ما أبقى واحدا وهم يبكون, فالتحقوا باليمن ديارهم الأولى. والأبيات التالية ترسم لنا صورة صادقة لجوهم بمكة وحزنها عند جلائها. لنسمع. قال الجهمي وهو يبكي وقائلة والدمع سكب مبادر وقد شرقت بالدمع منها المحاجر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يثمر بمكة سامر. أجلوهم بالقوة لظلمهم. كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسم بمكة سامر فقلت لها والقلب مني كأنما يلجلجه بين الجناحين طائر. يخفي بلى نحن كنا أهلها فأزالنا صروف الليالي والجدود العواطر. لأنه كافر هذا, ما هو موحد, ما طلعت الشمس المحمدية, فلهذا ماذا قال؟ قال بلى نحن كنا أهلها فأزالنا وأبعدنا من؟ قال صروف الليالي والجدود العواطر, أي الحظ الهابط. وكنا ولاة البيت من بعد نابت. من نابت هذا؟ قال قبل أمس هذا أحد أبناء أحفاد إسماعيل. وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر. ما شاء الله, هذا حق. ونحن ولينا البيت من بعد نابت بعز فما يحظى لدينا المكابر. ملكنا فعززنا فأعظم بملكنا فليس لحي غيرنا ثم فاخر. إلى أن قال وصرنا أحاديثا وكنا بغبطة بذلك غفتنا السنون الغوابر. عفتنا السنون الغوابر. وصرنا أحاديثا وكنا بغبطة بذلك عفتنا السنون غوابر. فسحت دموع العين تبكي لبلدة بها حرم أمن وفيها المشاعر. وتبكي لبيت ليس يؤذى حمامه يظل به أمنا وفيه العصافر. الحمام ما يؤذى والعصافر. وفيه وحوش لا ترام أنسبة. وفيه وحوش لا ترام أنيسة إذا خرجت منه فليست تغادر. هذا من هو الباكي؟ جرهمي. لما أجلاهم الله عن الحرم بعدما عاشوا فيه سعداء آمنين قرونا, لما فسقوا كما فسق العرب والمسلمون أجلهم. تتبدل سنن الله؟ ما تتبدل, وإنما قد تطول. العرب الآن آنسون مطمئنون. تبات ظنوا ما فيها الله, والله ما هي إلا إمهالا وسوف ينتقم. يا شيخ تحلف هذا الحليف وتكذب علينا؟ أسألكم بالله, أما وضعت بريطانيا رجلها على الشرق بكامله؟ أما وضعت فرنسا قدمها المنتنة على الشام وشمال أفريقيا بكامله؟ أين ملوك الإسلام في الهند وأين وأين؟ صح هذا وإلا لا؟ والآن نسينا. إن لم يتوبوا التوبة الصادقة فسوف تنزل بهم النقم. سنة الله لا تتبدل. قولوا لما ما تنزل بفرنسا وبريطانيا وكذا، سوف تنزل، البلاء سوف ينزل، ولكن لا تستعجل، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تحدث. قال والآن ولاية قصي بن كلاب على مكة، لأننا الآن بالديار التي طلع فيها الفجر نكنسها وننظر ما فيها. قال وبعد مرور زمن طويل ومكة يحكمها بنو بكر وغبشان خزاعة، أي من يوم انتزعوا الحكم من يد جرهم تغلبت غبشان خزاعة على بني بكر واستقلوا بالولاية وتداولوها زمنا، وكان آخر من وليا منهم حليل ابن حبيشة ابن سلول الخزاعي، فخطب ابنته حبدا قصي بن كلاب فزوجه إياه، فولدت له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبدا، وكبروا وكثر مالهم وعظم شرفهم، ومات حليل فرأى قصي أنه وبنيه أولى بولاية الكعبة، فكلم رجال من قريش وبني كنان طالبا نصرتهم، فأعانوه على إخراج خزاعة وبني بكر فأخرجوهم. واستتب الأمر لقصي وبنيه بعد قتال شديد بينهم وبين خزاعة وبني بكر، انتهى بصلح وتحكيم عمرو بن عوف الكناني، كانت نهايته ونهاية ولاية قصي على مكة والكعبة. فجمع قصي قومه من قريش من منازلهم إلى مكة وملكوه، فكان أول أمير من قريش في مكة المكرمة، وكانت له الحجاب والسقاية والرفادة والندوة واللواء، وبهذا حاز شرف مكة كله. ما أنتم في حاجة إلى الحجاب؟ حجابة البيت من يتولى، السقاية من يسقي الحجاج مجانا، تبهتم؟ ما هو مثلنا بالفلوس، يسقيهم مجانا، وأحيانا يجعلون لهم العصير، يأتون بالزبيب من الطائف ويخلطونه بالماء ويسقون الحجيج الماء الحلو. السقاية والرفادة، الرفادة العاجز المريض من يرفده، الفقير، والندوة، الندوة هذه مجلس الشورى، تعرفون مجلس الشورى والندوة، يجتمعون ويتبادلون الرأي في قضاياهم الدنيوية. قال واللواء، من يحمل اللواء؟ لابد واحد معين، رجالات خاصة. وبهذا حاز شرف مكة كله قصي، وجمع قصي قبائل قريش في مكة والحرم، وبذلك سمي مجمعا. وفيه يقول الشاعر قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. إذن والآن حقائق وعبر نختم بها هذه المقطوعة. قال من استعراضنا للحالة السياسية في بلاد العرب نستخلص الحقائق التالية. الأولى، إن البلاد اليمانية اعتورتها حكومات متعددة أعظمها حكومات التبابعة من قبيلة حمير. ثانيا أو الثاني أو الثاني الثانية، إن كل من الأحباش والفوارس قد استعمروا اليمن بواسطة اليمنيين الذين يستنجدونهم في ظروف معينة. الثالثة، شرق الجزيرة من الحيرة إلى العراق لم يكن في الحقيقة إلا ولايات تابعة للحكم الفارسي طيلة الدهر حتى جاء الإسلام، وأن ملوك المنابر لم يكونوا مستقلين في الغالب، وإنما هم تابعون سياسيا للحكم الفارسي المجوسي الكبير. الرابعة شمال الجزيرة كشرقها لم يكن فيه في الغالب حكم عربي خالص، وإنما كان تابعا لحكم الروم والغساسين فيه كالمناذرة في الشرق سواء بسواء. خامسا وسط الجزيرة حيث الحرم وما جاوره من ديار العرب، العدنانيين كان مستقلا لم يحكمه الروم ولا فارس ولا الأحباش. لما كرامة الله تعالى لحرمه وسكانه وجيرانه، وهي عبرة لمن اعتبر. حتى اليهود لما يتبجحون أو يبكون آمالهم يبكون من نيل الفرات ولا يذكرون الحجاز، يعرفون أنهم لا يمكنهم أن يدخلوا ولا أن يحكموا. إن شئتم قولوا احتراما للعالم الإسلامي، وإن شئتم قولوا كرامة الله، آيسون من هذا. أقول وسط الجزيرة حيث الحرم وما جاوره من ديار العرب، العدنانيين كان مستقلا لم يحكمه. وبالفعل لما استعمر النصارى العالم الإسلامي، هل الحجاز استعمر أو استعمر؟ من نجد إلى جدة إلى مكة، من حماه فوقه؟ إذا كانت الشام تحت وطأة فرنسا والعراق تحت وطأة بريطانيا، كيف إذن؟ على كل حال آمنا بالله، آمنا بالله. قال وهي عبرة لمن اعتبر. ما معنى العبرة؟ عبارة حادثة تفهمها، تفهم أسبابها عواملها نتائجها، تستطيع أن تتقي مهالك من هذا النوع، وتكون هذه الحادثة كالعبارة التي تعبو بها النيل. قال وحتى عهد الاستعمار الغربي، ما كنت أظن هذا مذكور، وحتى عهد الاستعمار الغربي الذي حكم العالم الإسلامي فإنه لم يحكم هذه الديار الطاهرة كرامة الله لحرمه وحرم حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وسكانهما. واقع وإلى لا؟ قال الشيخ وفي هذه المقطوعة من العبر ما يلي: العبرة الأولى أن الظلم لا يدوم وإن طال زمانه، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبليغا، انتبهوا. ثالثا حماية الله لبلده وحرمه بإهلاك وإبعاد كل من يظلم فيهما ويستبيح المحرم فيهما. أول ما أجل الله وأخرج من جوهم، ثم بني بكر، ثم قريش جاء بالإسلام. ثالثا من فضائل قريش الرفادة والسقاية، إذ الرفادة هي جمع المال من أفراد القبائل القراشية سنويا وإنفاقه في إطعام الحجاج كل عام، والسقاية كذلك وهي إحضار الماء محل أحيانا بالزبيب وسقي الحجاج أيام حجهم من كل عام. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.